بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ومراده هنا بقوله نقول أي نعتقد، نقول في توحيد الله أي نعتقد في توحيد الله. فالمؤمن يقول ما يعتقد، الشيء الذي يعتقده يتكلم به، والمنافق هو الذي يقول ما لا يعتقد، يعني يظهر شيء لا يبطنه. في توحيد الله عز وجل، والتوحيد لغة مصدر وحد، يعني إذا جعل الشيء واحدا، وشرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وترك عبادة ما سواه أو عبادة ما سواه. وأقسامه أقسام التوحيد ثلاثة، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. أهل العلم تتبعوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرأوه، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا ما تقرر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. فمن زاد يعني قسما رابعا أو خامسا فتكون هذه الزيادة من عنده، هذه الزيادة من عنده، لأن الأئمة قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله، يعني توحد الله بأفعاله، أفعاله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، هذه كلها من أفعال الله عز وجل. فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى، هو رب العالمين جل في علاه. القسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة، لأن الألوهية معناها ماذا؟ عبادة الله. معنى الألوهية العبودية، توحيد الألوهية توحيد العبودية، المعنى واحد، يعني يوحد الله بمحبته، هذه يرجع إلى أفعال العبد، هو الذي يحب وهو الذي يخاف وهو الذي يرجو، يعبد الله بمحبته لله وبخوفه من الله وبرجائه لله وبطاعة أمره وترك ما نهى عنه، فهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه، الله أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، فالعبد يثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يخرج عن الكتاب والسنة، لا يخرج عن الكتاب والسنة، وينزه الله عما نزه عنه نفسه. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص ونزه نفسه عن العيوب، فكذلك العبد كما يثبت لله الأسماء والصفات ينفي عن الله سبحانه وتعالى النقائص والعيوب، وكذلك كما نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقص. إذن كل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي تتحدث عن الأسماء والصفات لله عز وجل فإنها توحيد الأسماء والصفات. لأجل ذلك قال نقول في توحيد الله معتقدين. وهذه الأقسام الثلاثة كلها مطلوبة من العبد، لكن الذي أرسلت من أجله الرسل ابتداء هو توحيد الألوهية، لأنه هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وقام من أجله هذا التوحيد، توحيد العبادة، الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده وتترك عبادة ما سواه. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فلم ينكره أحد من الخلق، يعني في الجملة، في الجملة قد ينكره، ينكرون بعض الجزء الجملة، أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن وقعوا في الخلل الواضح الظاهر وقع عندهم في توحيد الألوهية. يعني وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آيات كثيرة، ذكر أن الكفار مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت والمدبر، فهم لا يخالفون فيه. وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإسلام، إذا قال نعلم أن الله في السماء وأن الله هو الخالق الرازق وعبد غير الله، نقول لا يكفي، هذا لم يدخل في الإسلام، هذا الذي يفعل هذا الفعل ليس بمسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس وهم يقرون بالربوبية، ومع ذلك استحل دماءهم وأموالهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يكفيكم هذا، لا، عليه الصلاة والسلام قاتلهم وسماهم كفارا واستحل دماءهم وأموالهم. ولو كان توحيد الربوبية كافيا لما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما كان هناك حاجة إلى بعثة الرسل، ما كان هناك حاجة إلى بعثة الرسل، لأن المشركين أقروا بالربوبية والأسماء والصفات في الجملة، والشرك حقيقة الشرك وقعت في توحيد الألوهية، فدل على أن المقصود والمطلوب هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه، يعني دليل على توحيد الألوهية، مقدمة لتوحيد الألوهية. ولذلك إذا أمر الله بعبادته يذكر جل في علاه خلقه للسماوات وللأرض وقيامه سبحانه بشؤون خلقه، يبين العظيم عظمته لخلقه برهانا على توحيد الألوهية، يعني دليل على توحيد الألوهية، وإلزاما للكفار والمشركين، يلزمون أنتم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت الذي بيده أزمة الأمور، مع ذلك يجب عليكم أن توحدوا في عبادته كما وحدتوه في ربوبيته. الذين الكفار الذين يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية، ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، تعجبوا، لأنهم هم في الحقيقة لم ينكروا عبادة الله، أشركوا في عبادة الله، جعلوا مع الله آلهة أخرى. يعبدون الله نعم، لكن جعلوا معه آلهة أخرى، فهذه حقيقة الشرك. فعندما نهاهم عن الشرك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أتى التعجب منهم، إن هذا لشيء عجاب، يعني أتى بشيء عجيب. وقال سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم لا يريدون توحيد الألوهية، بل يريدون أن تكون الآلهة متعددة، شمس قمر تعبد، أشجار أحجار تعبد، أصنام قبور، لا، هذا الذي لا يريدونه أن يكون شيئا واحد، أي العبادة لله، وكل يريدون بهذا أن كلا يعبد ما يريد. فيجب أن يعلم هذا، فإن كل أصحاب الفرق الضالة، يعني الحديثة والقديمة، يركزون على توحيد الربوبية. انظروا إلى كثير من الفرق، وموجودة في وقتنا هذا. إذا أتوا إلى لا إله إلا الله قالوا إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، أو قالوا لا إله إلا الله، الله هو الخالق الرازق المدبر. لا شك أن الله هو أهل لذلك كله، لكن هذا ليس حقيقة توحيد الألوهية. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وهم مقرون بتوحيد الربوبية. فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق قالوا هذا مسلم، وكتبوا بذلك عقائدهم، يعني أهل البدع. فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه. تجدهم يكتبون الكتب الكبار لكن كلها يعني تتكلم عن توحيد الربوبية، وهذا التوحيد كان عليه المشركون في الجملة. وهذا لا يكفي، بل لا بد من الألوهية. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يأمرون الناس بعبادة الله وهي توحيد الألوهية. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدوني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات تأمر بتوحيد الألوهية وتدعو إليه، وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به أممهم ونهوهم عن الشرك. هذا هو المطلوب والغاية والقصد من التوحيد. أما توحيد الأسماء والصفات فأنكره المبتدعة، يعني من الجهمية الفرق التي أتت متأخرة والمعتزلة والأشاعرة، على تفاوت بينهم في ذلك، منهم من جحد بالكلية ومنهم من جحد جحود جزئي ومنهم من خلط. العموم أنهم كلهم في ضلال والعياذ بالله. إذن قوله نقول أي نعتقد نحن معشر أهل السنة والجماعة في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. والعقيدة نعتقد العقيدة والتوحيد بمعنى واحد، سواء سميت عقيدة أو سميت توحيد أو إيمان، فالمعنى واحد وإن اختلفت الأسماء. وقوله هنا معتقدين بتوفيق الله، هذه كلمة عظيمة. قال معتقدين بتوفيق الله، فيها تسليم لله عز وجل وتضرع إلى الله، وفيها أيضا تبرع من الحول والقوة. فالإنسان لا يزكي نفسه مهما كان، لا يزكي نفسه، لابد أن يعلم أنه مقصر، وإنما يقول بتوفيق الله بمشيئة الله بحول الله. وهذا أدب العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال إن الله واحد لا شريك له، هذا هو التوحيد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته كما قال سبحانه وهو الواحد القهار. ثم قال ولا شيء مثله، أي أن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته، لا يماثله شيء من مخلوقاته. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى ليس كمثله شيء، هذا مأخوذ من قوله لا شيء مثله، استنادا إلى قوله تعالى أو استنباطا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله شبها ونظائر، وقوله هل تعلم له سميا، أي مماثلا يسامي سبحانه وتعالى. فالتمثيل والتشبيه منفيان عن الله عز وجل، يعني لا يشبهه أحد من خلقه. وهذا الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده كذلك، ولا نشبهه بأحد من خلقه، ولا نمثله كذلك بخلقه سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى فيه رد على المشبهة. المشبهة من هم؟ الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه، هذا يرد عليهم ولا شيء مثله، يعني لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. ولا شك أن هذا مذهب باطل، مذهب باطل. وفي مقابلة يعني المشبهة مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات، نفوا عن الله الأسماء والصفات، جعل الله بدون أسماء وبدون صفات فرارا من التشبيه بزعمهم. فكلتا الطائفتين غلت، المعطلة غلوا في التنزيه ونفي المماثلة، عطلوا أخلوا من أسمائه وصفات، هذا معنى التعطيل الإخلاء، ليس له أسماء وليس له صفات. والمشبهة غلوا في الإثبات، أما أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، لم يشبهوا ولم يعطلوا، وذلك على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي للتشبيه، هذا نفي للتشبيه، وقوله وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل، ما أخلوه عن أسمائه وصفاته، أثبتوا أنه له اسم وهو السميع وله اسم وهو البصير. وهذا المذهب الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. إذا نختم بقولنا أو بقول أهل العلم، طريقة أهل السنة أن النفي عندما يريدون أن يثبتون وينفون، أهل السنة لهم طريقة مستنبطة أو مستندة إلى الكتاب والسنة، أن النفي يكون مجملا. إذا أراد أهل السنة أن ينفون عن الله سبحانه وتعالى ينفون النفي المجمل، والإثبات مفصل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أجملوا ما فصلوا، نفي مجمل. وعندما أتوا يثبتون قالوا وهو السميع البصير، وهو السميع البصير العليم الحكيم القدير الرحيم وهكذا. الإثبات إذا أثبتت لله من الأسماء فصل، إذا نفيت عن الله سبحانه وتعالى أجمل، هكذا كما ورد في الكتاب والسنة. أما أهل البدع فإنهم يجعلون يعكسون بخلاف أهل السنة، أهل البدع يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا. مثلا يقولون يعني في صفة الله أن الله ليس بجسم ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف إلى آخره، يأتون بألفاظ يعني من عقولهم ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، يعني يأتون بشيء خلاف لما دلت عليه النصوص. ثم قال يعني هنا ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. قبلها لهذا يقال المعطل يعبد عدما، عطل الله من الأسماء والصفات، إذن هو يعبد من ليس له أسماء وليس له صفات، إذن المعطل يعبد عدما. والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا جلا في علا. قال ولا شيء يعجزه، هذا يأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.